وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. هذه مسألة مهمة، هذا من الشروط أن يطابق القبول الإيجاب، التطابق بينهما. الثالث، إذا شروط القبول، شروط الإيجاب والقبول، أولا أن يتقدم الإيجاب على القبول، ويجوز تأخره، يعني تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام. ثانيا أن يكون القبول عقب الإيجاب، ويجوز تأخره إذا كان في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. الشرط الثالث أن يطابق القبول الإيجاب. إذن شروط إيجاب القبول كم يا أخوان؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يتقدم الإيجاب على القبول، أن يتقدم الإيجاب على القبول، ويجوز تقدم القبول على الإيجاب في حالين، إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام. هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون القبول متصلا بالإيجاب عقبه، ويجوز تأخره إذا كان في المجلس بشرط أن لا يتشاغل، إذا كان في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. طيب، الشرط الثالث أن يطابق القبول الإيجاب، أن يتطابق، تطابق. والتطابق يكون في أمور، في ستة أمور: تطابق في القدر والنقد والصفة والحلول والتعجيل والعين. انتبه، التطابق يكون في القدر والنقد وصفته والحلول والتعجيل والعين. مثاله، مثال التطابق في القدر: قال بعتك هذه السيارة ب10,000، فقال اشتريت هاتين السيارتين ب10,000. يصح هذا مثال؟ أقول يصح ولا لا؟ يصح. الآن القدر، هو القدر وقع على واحد. طيب، قال بعتك هذه السيارة ب10,000، فقال اشتريتها ب5,000. في تطابق؟ لا تطابق. طيب، هذا في القدر. طيب، في النقد، قال بعتك هذه السيارة ب10,000 دولار، فقال اشتريتها ب10,000 روبية أو ليرة سورية أو تركية، بعد يمكن قهوه بمليون، يشتري قهوة بمليون، يصح ولا لا يصح؟ لماذا؟ لعدم التوافق في النقد. الثالث في صفة النقد، في صفة النقد، قال بعتك هذه السيارة ب10,000 دينار جيدة، فقال اشتريتها منك ب10,000 دينار رديئة. أو يقول بعتك هذا البيت ب3,000 من البر الجيد، فقال اشتريته ب3,000 من البر الوسط. هنا لم يتطابق فيه شيء في الصفة، والصفة هذه إنما تتأتى فيما سبق في مسألة الذهب والفضة، يعني إذا وقع على شيء تختلف صفته. في وقتنا الحاضر إذا كان النقد واحدا الصفة تتأتى ولا لا؟ لا تتأتى في الغالب، يعني حتى النقد لو قدر أنه تالف قليلا، يعني ب10,000 جديدة ونقل قديمة، حتى القديمة لو ذهب إلى البنك لاستبدلها. طيب، في الحلول والتأجيل، قال اشتريتك هذا البيت ب100,000 حالة، فقال اشتريته ب100,000 مؤجلة. أصح. طيب، قال بعتك هذا البيت ب100,000 مؤجلة، فقال اشتريته ب100,000 حالة. أصح. في المثال الأول واضح، بعتك هذا البيت ب100,000 حالة، فقال اشتريته ب100,000 مؤجلة. المشتري يريد أن ينفع، ما عنده دراهم، وبعد سنة إن شاء الله، والبائع يريد الآن، هذا واضح. لكن لو قال البائع بعتك هذا البيت ب100,000 مؤجلة، فقال المشتري اشتريته ب100,000 حالة، لا يصح. إذا قال قائل أليس التأجيل هنا، أليس الحلول أحب إلى البائع؟ قد يكون وقد لا يكون، ليس التأجيل أفضل، ليس الحلول أفضل بكل حال، لأن البائع قد يقول بعتك بمئة ألف مؤجلة، له غرض، له غرض. مثلا افرض أن البلد كثر في السراق ويخشى أنهم لو علموا أنه باع البيت أن يسطوا عليه ويسرقونه، ويسرقونه، فيقول بعتك بمئة ألف مؤجلة. إذن له غرض ولا لا؟ له غرض. طيب أيضا لا بد من التطابق في العين، في العين، كما لو قال بعتك هذا الثوب بعشرة ريالات فقال اشتريت هذه العمامة بعشرة ريالات، لا صح؟ لا يصح. والحاصل أن تطابق الإجاب والقبول شرط، والتطابق يكون في إيش؟ في ستة أشياء: في القدر والنقد والصفة والحلول والأجل والعين. والعين يقول رحمه الله: وهي أي الصورة المذكورة الإجابة والقبول الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطات، بمعاطات، وهي الصيغة الفعلية، صيغة الفعلية. إذن البيع له صيغة قولية وهي الإجابة والقبول، وله صيغة فعلية وهي المعاطات. البيع له صيغة قولية وهي الإجابة والقبول: بعتك قبلت، بعني بعتك، اشتريته بعتك، وما أشبه ذلك. هذه صيغة قولية. الصيغة القولية هي النطق، النطق بين أحدهما. أما الصيغة الفعلية فهي المعاطات، أخذ وإعطاء. المعاطات، المعاطات يقول مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة، وأخذه عقبه. هذه ثلاث صور ذكرها المؤلف، وهي صور بيع المعاطات. ثلاث صور، صور بيع المعاطات ثلاث. الصورة الأولى أن يصدر من البائع إيجاب دون المشتري، أن يصدر الإيجاب من البائع دون المشتري، يعني يكون من البائع صيغة قولية ومن المشتري صيغة فعلية معاطاة. الصورة الثانية عكسها، أن يصدر من المشتري قبول ومن البائع معاطاة، صح؟ والثالثة ألا يصدر منهما لفظ، ألا يصدر منهما لفظ. واضح الفرق؟ المثال الأول أن يكون اللفظ صادرا من البائع، يقول بائع لهذا بعتك هذا، هذا الشيء، بعتك هذا الخبز، بعتك هذا الخبز، فيأتي المشتري ويضع الثمن ويأخذ الخبز. الآن وجدت صيغة قولية من البائع ومن المشتري صيغة فعلية وهي المعاطات. الثاني عكسه، بأن يقول المشتري بعني كذا، بعني كذا، فيعطيه. تدخل خباز أعطنا خبز يا ولد، يجي يعطيك خبز. الآن اللفظ منين؟ من المشتري. البائع وش سوى؟ قال طيب بعتك هذا الخبز، يقول ولا يرمي عليك وتمشي. نعم، هنا صدر من ايش؟ من المشتري، من المشتري دون البائع. وأحيانا يكون، وأحيانا تكون المعاطاة من الجانبين، معاطاة من الجانبين، من جانب البائع ومن جانب المشتري. أحيانا تدخل البقالة، أحيانا تفتح ثلاجة تأخذ ماء، ثم تأتي إلى عند المحاسب تضع ريال وتمشي. إذن المعاطاة، معاطاة من المشتري، ومعاطاة من البائع، ومعاطاة من الجانبين، يعني إما تكون معاطاة من أحدهما أو من كليهما، أو من كليهما. ولهذا المؤلف يقول: فتقوم المعاطاة مقام الإجابة والقبول. وقول المؤلف رحمه الله: أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة، وظاهره أخذه عقبة أنه لا بد من التعقيب، التعقيب أن يأخذه عقبة، وهو كذلك. وقوله أخذه عقبه، هل يشترط علم البائع بذلك؟ هل يشترط علم البائع؟ كل ما يشترط. ظاهر كلام المؤلف وأخذه عقبه، يعني سواء كان البائع موجودا أم غير موجود، أم غير موجود. فهل وجود البائع، هل وجوده شرط أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا ليس بشرط، هو الصحيح ما دام هذا الشيء معروفا فلا يشترط. وعلى هذا يجوز منها أن تدخل الدكان وتأخذ السلعة وتضع الثمن، تضع ثمنها عادة، ولا سيما يعني وهذا القول يكون في الأشياء المعلومة أو المرقمة. شو المرقمة؟ يعني الموضوع الثمن أو القيمة عليها التي وضع عليها ثمنها فلا يجوز. أما الأشياء غير المرقمة أو التي تختلف فلا يجوز. فمثلا الآن لو دخل إلى دكان وأخذ كيسا من الخبز وصاحب البقالة مثل متغافل ووضع الثمن ومشى، يجوز؟ نعم عرفا يجوز، حتى لو كان بعيد ولا يدري، لأن هذا مما تعرف به الناس. أيضا يجوز إذا كانت السلع مرقمة، لأن يعني هنا معلوم أن البائع لا يمكن أن يبيع بأكثر من ذلك، والمشتري رأى الثمن لا يمكن أن يشتري بأنقص من ذلك. ولهذا قال: فتقوم المعارضة مقام الإيجاب للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، لأن الشارع تعبدنا بالمعنى لا باللفظ. يقول رحمه الله: وكذا حكم الهبة، يعني أنها تنعقد بالإيجاب والقبول أو المعاطاة، الإيجاب والقبول والمعاطاة، وكذلك الهدية وكذلك الصدقة. فمثلا أعطيت لشخص هدية، قلت خذ هذه هدية، هذه مني هدية، فقال قبلت، يصح؟ طيب قال لك شخص: أعطني هذا القلم هدية، أعطني هذا القلم هدية، فقال تفضل خذ، يصح؟ ها؟ على هذا القول يصح، وإن كان المسألة يعني مسألة أخرى يعني تحرم من جهة أخرى. طيب قدم من سفر فأعطاه مساويك وطيب ولقل هذه الهدية، أو سلم عليه وأعطاه كيس فتفضل وأخذ، هنا معاطاة. وكذلك بالنسبة للهدية وكذلك بالنسبة للهدية. طيب هنا هبة وهدية وصدقة، ما الفرق بينهما؟ الهبة ما قصد بها التودد، صح؟ لا خطأ. الهبة ما قصد بها مجرد النفع المحض، والهدية ما قصد بها التودد، والصدقة ما قصد بها ثواب الآخرة. بقي عندنا العطية وهي كالهبة. واضح؟ إذن الآن الهبة المقصود بها مجرد النفع المحض، والغالب أنها تكون من الأعلى إلى الأدنى، والهدية ما قصد بها التودد، والغالب أنها تكون من الأدنى إلى الأعلى، والصدقة ما قصد بها ثواب الآخرة. فمثل الهبة، الغالب الذي يهب يكون أعلى منزلة من الموهوب له، يعني يريد نفعه. فمثل السلطان إذا أعطى أحد رعيته عطية، شيء يقصد التودد؟ لا يقصد التودد، غالبا لا يقصد التودد. طيب إنسان أعطى السلطان هدية يقصد التودد، والصدقة ما قصد بها ثواب الآخرة. طيب ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء، يعني لا بأس أن يذوق المشتري المبيع حال الشراء، يعني عند الشراء. وظاهر كلامه ولو لم يستأذن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من قال إنه يجوز ذوق المبيع حال الشراء ولو لم يستأذن، وهذا هو المذهب، قالوا لجريان العرف ذلك. ومنهم من قال إنه لا بد من الاستئذان، إذا أراد أن يذوق المبيع لا بد من الاستئذان حتى ولو كان يريد الشراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فهذا المبيع مال، والأصل في مال المسلم الحرمة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن. لكن القول الأول أظهر، وهو أنه يجوز ذوق المبيع، لكن بشرط أن يكون قاصدا الشراء. فنقول لا بأس أن المشتري يتذوق المبيع حال الشراء، بشرط أن يكون يقصد الشراء، أما من يذهب إلى سوق الخضار يتذوق، يأخذ يأتي إلى العنب يتذوق، ويأتي إلى الرمان يتذوق، ويأتي إلى الحبحب ويتذوق، ما يخرج بعد نص ساعة إلا بطنه ما شاء الله من الفواكه. هذا إيش حكمه؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأن هذا لم يقصد الشراء. إذن لا بأس بذوق المبيع حال الشراء. يؤخذ من قول المؤلف حال الشراء اشتراط أن يكون المشتري قاصدا الشراء. أما من لا يقصد الشراء وإنما يقصد مجرد التفكه والأكل أو العبث فلا يجوز، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والبائع لو علم أنك إنما تريد مجرد الذوق فقط يسمح ولا لا؟ لا يسمح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.